بحفظه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، وإن مثل الأخوة في الله كمثل اليد والعين، إذا دمعت العين مسحت اليد دمعتها، وإذا تألمت اليد بكت العين لأجلها. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو أن تيل منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تيل منه ريحا خبيثة. بعد رحيلك سيفتقدك من كنت توقظه لصلاح، من كنت تواسيه بكلمة، من كنت تنصحه سرا أو تقبل عليه بوجه بشوش. أنت في الدنيا عابر سبيل، فكن ذا أثر جميل يفتقدك الناس بعد رحيلك. إن بعض الناس يسافرون من هذا المسجد، جاءوا لطبابة واستشفاء ثم يسافرون، لكن إخوانهم يفتقدونهم، المسجد يفتقدهم، بقعهم التي كانوا يصلون فيها تفتقدهم. ونحن نعلم أنه سفر، وسفر يرتقب له عودة، فما بالك بالسفر الذي لا يستطيع معه أحد، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فكن ذا أثر جميل، عش بقلب نقي وقصد حسن ونية صالحة ولسان لا ينطق إلا بخير، حتى إذا ما ذكرت يوما دعوا لك وقالوا لقد مر وهذا هو الأثر. نعم، ثم اذكر أن من جميل نعم الله عليك أن يجعل حوائج الناس إليك، لا يجعل حاجتك أنت إلى الناس. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات. وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. نعم، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. مسألة أخرى، إلف النعمة. من آفات النعمة أن تألفها وأن تفقد الشعور بها، وأن يضعف أو يتراجع شكرك لله جل عليها. تصبح صبح إيه الأخبار؟ فأنت تقول له لا جديد، وكأن كل النعم قد أصبحت مضمونة وأصبحت حقا مكتسبا ولا تستوجب شكرا لله سبحانه وتعالى عليها. أحد الناس يحكي قصة مع معاناته مع خدش أصاب قدم، فيقول في شهر مارس الماضي كنت خارج من المسجد بعد صلاة العصر، اختل توازن جسدي فسقطت فانكسرت قدمي. ذهبت للمستشفى وبعد عمل أشعة تم تشخيص الحالة على أنها كسر، تم تجبيس القدم والساق حتى الركبة، وقال له الطبيب الجبس سيستمر من شهر ونصف إلى شهرين. مستحيل، طوبة صغيرة جاءت تحت قدمي، لا صدمتني سيارة ولا سقطت من بناية مرتفعة. ثم يقول في مساء نفسي اليوم وبعد العودة إلى البيت بدأت تتكشف لي حقائق وتتتابع دروس وعبر ما كنت ألحظها ولا ألقي لها اهتماما من قبل. بدأت أكتشف أهمية قدمي للمرة الأولى في حياتي، وعظيم ما تقدمه لي من خدمات وما تقوم به من أدوار لم أشعر بها قبل اليوم. صار دخول الحمام مهمة تحتاج إلى تخطيط وإلى تنسيخ وترتيب وتركيز شديد جدا. الوضوء، الصلاة وقضاء الحاجة صارت مهام تحتاج إلى ترتيبات خيالية وصعوبات بالغة. وفجر اليوم التالي يقول ذهبت إلى الحمام وبعدما توضأت سقطت سقطة في الحمام، لا أعرف إلى الآن كيف نجوت منها. صرت لا أستطيع المكوث بمفردي في البيت، لابد من وجود من يقوم على خدمتي ورعايتي. لم يعد بإمكان أفراد الأسرة اتخاذ قرارات خروجهم من البيت بمعزل عن هذا التغيير الذي حدث. صار الحمام بعيدا جدا وشاقا جدا، صار المطبخ في قارة أخرى. لأول مرة أستوعب مشاعر من أقعده المرض ومشاعر الكبار السن، وأتخيل من يعيش وحده وتتوقف حياته حتى يأتي من يخدمه ويساعده ويرعاه. لم أكن أتخيل أهمية وخطورة قدمي أبدا لهذا الحد. مجرد تعطل في قدمي تعطلت حياتي كلها وتبدلت تماما. يقول في أحد الأيام كنت وحدي في البيت لوقت قصير، ذهبت على مشايخ كبار السن على قدم واحدة إلى المطبخ وصنعت كوب من الشاي، ثم اكتشفت مفاجأة لم تخطر لي على بال كيف سأعود بكوب الشاي وأنا متكي على إيه؟ على عكازات بشرط أرجع بالكوباية. فأصبحت الكوباية دي قضية تحتاج إلى تخطيط وترتيب. طوبة صغيرة تحت قدمي بدلت برنامج حياتي كله. خرجت في الصباح سائرا على قدمي، عدت في المساء محمولا على أكتاف أصحابي. هذه مجرد لقطة صغيرة لحدث صغير، إلف النعمة، كأن النعم أصبحت حقوقا مكتسبة لا تستوجب شكرا لله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقد وردت في آيتين في كتاب الله عز وجل. فمرة تقول تختم تقول إن الإنسان لظلوم كفار، ونقول إن الله لغفور رحيم. فهذا فعل الرب جل وعلا بعبيده، وهذا فعل العبيد مع خالقهم. إن الإنسان لظلوم كفار، إن الله لغفور رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأصلح لنا في ذرياتنا